ايوه احنا ثلاثة اخوات سيرتنا سبان، لو حد جه على واحد فينا بنقلبوها سلخانة. ورسالة لكل الجهات، ما تجيش على ثلاثة اخوات. وفي جد اخلاوي سامح جمال واحمد جمال بيقولوا لك ابعتها لهم من الحضرة الاثنين. في جد اخلاوي انا بحسدنا على سيدي وجدعنتي وتربيتي وارث فرسانتي من بيتي، عشان ابويا ده كان جمر وقال لي ما امشي من باص وقسلي قلبي بحضر، وشفته بيحفي لو قدر وشفته واقف لحد الموت. تلاتة اصحاب مالينا كتير وسمونا التلاتة اساطير، عشنا بتدعانا وتاتير اخوات ومبدانا عالثبات، بس في ناس مننا بتبقى عصافير مسبوقه من الضبابير، كلاب على القروش مصاري النية شر ما شفناش خير. حياتي مليانه كعبانه وكل يومين في مشكله، ولغز صعب في مساله وحلها نموت ورتاح. انا شاب لكن عطول عشان في الدنيا مش محظوظ، والحظ مسيت ولا فلوس الحظ يعني تنام مرتاح. اتنين نسوا اي طمجان تقل على اي هتوان، عماد جمال وسامح جمال دول براند شموخ للهدوم، اسد الجا كلنا عارفين الاسد اللي حاكم عارين، الاسد حمو بوانين ابعد عنا عشان ما صعود. انت الدنيا تضحك وانا الضحكة نسيت شكلي، انا يوم تزايد ما شكلي من الدنيا والشر، انا صاحبي تلعون راشق عيونه في حياتي، عايز يسمع خبر وفاتي عشان كادم على الانفاس، بحضر بيت لغا حضاري وموتي في الدايرة رعيت، انا كل شوية بطلبها وانتو بتطلبوا الناس، عايز انت عسان زوريتك وصعد مشروع خمريتك، خايفين وكاشف طبعتك وصدق اوانتا فاوانتا، شايفين جراوي عمالة بتطير جايين في كارفو على تخطيط، وشحنوا باكيت كارت الكبير عشان يكرفوا بيه عرض، عليكوا هجمنا في كليب جريت رميتوا اسلحين بسلاح قدسنا على وشوشكوا، مشوفناش منكم تنفير اخصمنا مش برجودنا، وخابوا من الكيميا والقايس ورشدوا للبي والريس، وبيجسونا بحاربوا واحد فيهم زهق مرات اللي انا كنت مخرطه، حتى اخويا ورطه عشان كاتم على نفسه. تلاتة اخوات ثابتين حدود، مزعج وفارس والزرزور في دار بعضنا على طول، ورقتنا واحدة وقت واحدة هنعيشها ونموت رجال، وعلى مبدأنا يا زمان فايقين ودماغنا شغالة وعاملين ملي من عدة. اخويا ما بين ايد الحكام والغياب ومش عارف انا، يا باشا كتر الظلم حرام طلع لاخويا واديله براءة، يقعد يفرحني ببراءته ورجعوا لاخواتي وجيته، انا شايل شيلة مش شيلته اخويا بطل يتشقى، هتبقى خيانة بخيانة مفيش محبة وياه، الايد السابقة انا كسبانة واللي طول التاني يكسب، مفيش جدعانة لكتاب هعيش حياتي على الشام، تلتلكم داري في ثواني لقيت كله واقف يضرب. في مصر تلات اهرامات واسكندرية تلات حضارات، احنا من الحضارة القبلية اسأل علينا الدايرة، جيتنا جيها في عشقية بنتعاملوا كلها سواسية، احنا من الحضارة القبلية انتم لما تعرفناش، اي محارب احنا بنينه وبند الحملة على عينه، الاسد حمو بوالينه يخلعوا منه عشان نكال، سامح جمال ده وجاوب على الثبات لحد الشيب، عماد جمال ده هنشنيبة اسأل عليهم طوب الارض، سامح جمال وعماد جمال هما براند شموخ وتقال، اسمهم سمع في المجال اتنين اخوات مع اي حال، اتكسر ده كريم السبكي داي عليكوا كلكم بسنكي، اي شغله ده طالع مارتي وجود يابا بين الهبوط، اخويا رأفت ابو كيرو كسر للخصم مناخيره، لو انتوا عاملين بتجيرو هو يكسر جناحاتكو وحسايا من اسكندرية لأحلى أرض السعودية عماد جمال يا بابي مقسم على حبيبه مايكل مجدي دمه مع أي دموي الفارس طارق أبو جوني مثلي على نفسك فارق أحلى مسا وأحلى تحية إبراهيم سردين أبو علي وحمو بيت الرمل زعلوا عليه حمو بقولين أخوك بيقولي استنيك بكرة تطلعلي الرئيس اللي مالوش رأي دل عليك جدعنا متقسم اسمه اللي مشرفني ده عم حسني ده شاب كويس اسلام كابونجا ناس دباب في جود داخله وعليكو دجاب جندوف لقصدي لقصدي البابا كلامه قاسي وجنني والد لبابا ده احلى دار يوسف القناط السيطرة مصطفى دول سكة بجدارة رقم واحد ودع منكم.